الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر المسلمين، في هذه الجمعة المباركة لنا وقفات مع وصايا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يحيى بن زكريا عليهما السلام. معاشر المسلمين، إن الله تبارك وتعالى وصف نبيه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولقد أوتي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، فقد ثبت في الحديث الصحيح قال: أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب. فقد بعث بجوامع الكلم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول العبارة الصغيرة ذات المعاني والدلالات الكبيرة. ففي حديث يحيى بن زكريا عليهما السلام، هذا الحديث ثبت في سنن الترمذي والنسائي وصحيح ابن خزيمة وابن حبان، والحديث رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح على شرط الشيخين، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. عن الحارث الأشعري قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أمرني الله وأنا أمرني الله بخمس كلمات آمركم بهن. ما هي هذه الخمس الكلمات يا ترى؟ الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. فمن خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى إلى أن يرجع. ثم قال: ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه حثي جهنم. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن صلى وصام؟ قال: نعم، وإن صلى وصام. فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين يا عباد الله. هذا هو الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أمته بخمس كلمات. هذه الخمس الكلمات عليها مدار صلاح الأفراد والجماعات والأمة بإسرها، صلاحها متوقف على هذه الأمور. أولى هذه الأمور أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة. فما هي يا ترى الجماعة؟ قال شراح الحديث والأصول: الجماعة هي ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وقالوا هم المجتهدون من أهل العلم الذين لا يقعون في البدع، لأنهم أهل اجتهاد لا يقعون في البدع. وقال الإمام الشاطبي: وحاصل ذلك، أي الجماعة من هي؟ وحاصل ذلك هو الاجتماع على إمام يوافق الكتاب والسنة، يوافق الكتاب والسنة. فمن فارق الكتاب والسنة فهو في غير الجماعة. إذن نحن مأمورون معاشر المسلمين بأن نلتف حول من يلتزم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تغرك الكثرة، فالكثرة ليست دليل الحق، الكثرة ليست دليل الحق. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا عمرو بن ميمون، ليس جمهور الجماعة من خالف أمر الله تعالى، إنما الجماعة من وافق طاعة الله ولو كنت وحدك. الجماعة من هي؟ من وافق طاعة الله ولو كنت وحدك. فالحق لا يقاس بالكثرة، وإنما يقاس الحق بموافقته لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. هكذا يعرف الحق. فنحن مأمورون بالالتفاف حول الجماعة التي تلتزم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نلتفت شرقا ولا غربا، ولا نلتفت حول ما تدور المصالح والمنافع. فمن دار ومن اتبع المصالح والمنافع زلت قدمه لا محالة. ولذلك ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد في مسنده، والحديث صححه الحاكم الشيخ الألباني رحمة الله عليهم أجمعين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع من عنقه ربقة الإسلام. قال شمس الحق أبادي صاحب عون المعبود، قال: إن الدابة الربقة، ما هي الربقة؟ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال: الربقة هو الخيط الذي يعني تربط به الدابة حتى لا تضيع فتتلف. فالمسلم ما دام مع جماعة المسلمين، ما دام ملتزم مع من يلتزم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في أمان وعافية. فإن خرج عن جماعة المسلمين ضاع وهلك، كما تضيع وتهلك الدابة التي لا تربط أو التي لا توضع في سياج. هذا أول الأمر معاشر المسلمين. وكثير من الناس يمكن أن نسقط الأمر حتى على بعض المساجد، كثير من الناس تجدهم يفارقون جماعة المسجد أو جماعة المسلمين، وأهل المسجد على الكتاب والسنة لكن يفارقونهم. فعوض أن يكونون عونا على طاعة الله وطاعة رسوله ويتناصحون فيما بينهم ويدعون أهل أحيائهم، تجد واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة في مسجد المساجد يحدثون بلبلة ويحدثون شرخا، فإذا بالمسجد يتكلم البعض في البعض، فيشتغلون بالغيبة والتراشق بالاتهامات والقدح في بعضهم بعض، ويتركون أحياءهم التي فيها من المخالفات الشرعية وفيها من الآفات من سرقة ومخدرات وترك للصلاة والعبادات، فراحوا يشتغلون فيما بعضهم بعض وتركوا ما ينبغي الاشتغال به من علم وتقوى ونصح للمسلمين. الأمر الثاني الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة، ثم قال: والسمع والطاعة. هناك صنف من الناس معاشر المسلمين لا تسمع، وهناك من يسمع ولا يطيع، فهي النفوس الغير منضبطة التي لا تنضبط بأمر وتتصرف لوحدها، سواء أفسدت أم أصلحت تتصرف لوحدها دون أن ترجع إلى أهل الكتاب والسنة، ودون أن ترجع إلى أهل العلم من أهل الاختصاص، فتجدها تخبط خبط عشواء. هذه النفوس تشق جماعة المسلمين وتشتت شملهم وتبعثر جهودهم. ولذلك قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومن هزم المسلمون في أحد إلا بسبب أن بعضهم عصى أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمرهم بأن يبقوا على جبل أحد يحموا ظهور المسلمين، لكن أنزلتهم الغنائم، فحينما نزلوا من أجل الغنائم انهزم المسلمون بعد ذلك. ولذلك من أسباب الهزيمة هي النفوس الغير منضبطة، النفوس التي لا تسمع، أو النفوس التي لا تطيع، أو النفوس التي تتصرف وفق هواها دون أن ترجع إلى أهل الاجتهاد والاختصاص وأهل الحل والعقد في الأمور التي تعم بها البلوى. معاشر المسلمين، حتى إذا تنازعتم وفشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فالآية بيّنت سبب النزاع وسبب بعض النفوس التي تخرج عن جماعة المسلمين. سبب ذلك هو زخرف الحياة الدنيا، هي شهرة، هي مكانة، هو منصب، قيادة تكون السبب في شرخ صف المسلمين. السمع والطاعة، أمرنا بالجماعة والسمع والطاعة في المعروف. والأمر الثالث والهجرة، والهجرة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم، الهجرة هي الترك، الهجران هو الترك، وهو هجران المعاصي. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهجران المعاصي، سواء كان هجران المعاصي هذا بمقاربة أهل الكفر والعمل بأعمالهم وسلوك مسلكهم، فهذا ينبغي أن يهجرهم في بلاد الكفر، ينبغي أن يهجرهم، أو كان الهجران هو هجران المعاصي بالعموم والذنوب والكبائر والمخالفات الشرعية. فالهجرة من دار الكفر والبدعة إلى دار الإسلام والحق أمر واجب، وهجران المعاصي والذنوب ومواطن عصيان الله تبارك وتعالى وأماكن الفجور والحانات وأصحاب السوء، هجران هؤلاء كلهم من واجبات المسلم التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، أمر بها المولى تبارك وتعالى نبيه، وأمرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام، الهجرة، وهي هجران المعاصي والذنوب. ولذلك في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر، من هو المهاجر؟ من هاجر ما نهى الله عنه. إذا هاجرت المعاصي فأنت مهاجر لله تبارك وتعالى. وحتى هنا سواء هجرة المعاصي من كبائر الذنوب من خمر وزنا وفحش الكلام والاعتداء على الناس وغير ذلك من التصرفات، أو سواء كان الهجرة من دار الكفر التي لا يمكن أن يظهر المسلم دينه ولا أن يظهر عبادته أو أن يضطهد فيها، فإن كان قادرا على الهجرة من دار الكفر إلى ديار الإسلام وجب عليه ذلك، وإلا أثم. إذا خاف على دينه أو خاف على دين أبنائه ولم يستطع أن يظهر العبادة، كأن تمنع ابنته من ارتداء الحجاب، أو كأن يمنع من الصلاة، أو كأن يضطهد في ذلك ويضيق عليه، فهذا يجب عليه ترك ديار الكفر إلى ديار الإسلام ما أمكنه إلى ذلك سبيل. معاشر المسلمين، والهجرة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والجهاد في سبيل الله. الأمر الرابع: والجهاد في سبيل الله، وهو جهاد النفس وجهاد الكفار والمنافقين. فالمسلم أول ما ينبغي أن يجاهد نفسه، فمن عجز عن التغلب على نفسه كان أعجز من أن يتغلب على أعداء الإسلام، أعجز من ذلك بطبيعة الحال. ولذلك قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأول ما ينبغي عليك الجهاد فيه نفسك، هذه أن تجعلها منقادة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصير هواك تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هنا تكون حقا قد جاهدت نفسك ألا ترضي زوجة في مخالفة أمر الله، ألا ترضي ولدا أو ابنة وأنت تخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أن يكون حبك لله ولرسوله ولكتابه ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أشد حبا من أي حب آخر. هنا تكون قد ارتقيت مرتبة كبيرة عند الله تبارك وتعالى. وأن تجاهد الكفار، لو أن آباءنا لم يجاهدوا فرنسا لعشنا في مذلة ومهانة، ولم نعش عزة ولا كرامة. لو أن آباءنا تأخروا عن الجهاد وخافوا أو خشوا، فالمسلم يجاهد الكفار إذا تطلب الأمر بطبيعة الحال، وينصر أهل الحق وينصر المظلومين، فنحن مأمورين بذلك. ويجاهد المنافقين بكشف شبهاتهم، لأن هناك صنف يأتي صنف من المنافق يريد أن ينشر الإلحاد ويتبجح بإلحاده، يقول أنا لا أؤمن بوجود الله، ثم يتكلم بملء فيه. هؤلاء من أهل الشبه ومن أعداء الإسلام بطبيعة الحال. هناك آخر يقول لك لا، نحن لا نحتاج إلى صحيح البخاري، فصحيح البخاري خطأ في خطأ. فهذا من أعداء الإسلام، يثير الشبهات، واحد في شرق بلاد المسلمين وآخر في غربها وآخر في شمالها وآخر في جنوبها، كلهم ينفثون الشبهات في ديار الإسلام. هؤلاء هم المنافقون، يدعي الإسلام ثم يحاول أن يطلق الشبهات في بلاد المسلمين. فهؤلاء ينبغي أن يجاهدوا بالكلمة، ويجاهدوا بالرد عليهم وبتنوير المسلمين، وعلى المسلمين أن يتعلموا دينهم حتى ينجوا وأبناءهم من هذه الشبهات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأنا آمركم بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، هذا ما قاله عليه الصلاة والسلام. وكلكم يعلم درجة المجاهد في سبيل الله، فقد ثبت في سنن الترمذي، والحديث صححه الشيخ الألباني في الجامع الصغير، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للشهيد 6 خصال: فضل الذي يجاهد المنافقين ويدفع عن ويدافع عن الإسلام، أو ينصر المظلومين ويقف مع أهل الحق، هذا فضله عظيم. ما ينبغي للمسلم أن يكون لا يبالي بإخوانه ولا يبالي بباقي بلدان المسلمين، أهم في محنة أم في كربة، أهم مظلومون أم معززون مكرمون. فالمسلم يعيش حياة المسلمين كلهم، والحديث واضح: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمؤمن لقول النبي عليه الصلاة والسلام يتأثر، يهتم، يحزن لأحوال المسلمين في العالم، ويعيش مشاكلهم ويعيش محنهم، ويدفع عنهم بقدر استطاعته، يدفع عنهم كل واستطاعته، كل يدفع بما يستطيع، واحد بالدعاء، واحد بالكلمة، واحد بنفسه، كل يدفع عن المسلمين، سواء كانوا في غزة أو كانوا في بورما أو كانوا في أي بلد من بلاد المسلمين. فهذه حقيقة إسلامك. لا تكن مسلما تقول أنا لا أبالي بالمسلمين، لا يهمونني، أهم في كرب أم في مصيبة. واحد يقول لك إحنا كيكونا في المشاكل هما كانوا مهنيين، هذا كلام لا يقوله مسلم. قال إحنا كيكونا في النكبة هما ما كانوا لا بأس عليهم ودوك جا دورهم، هذا كلام لا يقوله مسلم عن المسلمين. في شتى بقاع الأرض. ما تقولش إحنا جزت علينا إحنا لازمهم يجوزوا جاء دورهم، هذا لا يقال، لا يقوله مسلم. وإن قال ذلك لم يفقه في دين الله شيء، يحتاج أن يتعلم أو أن يعلم هذا. لأن في الحديث للشهيد ست خصال يغفر له عند أول دفعة، القطرة الأولى اللي تخرج له يغفر ذنوبه، ويرى مقعده من الجنة، شو الفضل تاعه، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويجار من عذاب القبر، شو يجار من عذاب القبر، ويؤمن يوم الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه التاج، تاج الوقار، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، ياقوتة واحدة خير من الدنيا وما فيها، ويزوج بثنتين وسبعين من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقربائه، يعني الموحدين ممن كان يوحد الله، يشفع في سبعين. انظر هذا الفضل، حينما تضحي من أجل المسلمين، حينما تدفع عن المظلمين، حينما تعيش غبن المسلمين وهمهم وحزنهم وتدفع بما تستطيع، انظر هذا الفضل. فإن وفقت إلى هذا فقد حباك المولى تبارك وتعالى وفضلك عمن سواك وارتقيت مرتقا عظيما عند الله جل وعلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن دعا بدعوى الجاهلية فهو حثي جهنم. ما هي دعوى الجاهلية؟ كل دعوة تخالف الإسلام، سواء كانت الإلحاد أو كانت العلمانية، يقول لك الإسلام لا يتدخل في شؤون الحياة، أو كانت اشتراكية، أو كانت ليبرالية، أو كانت الشيعة، مذهب الشيعة، أو كانت القديانية أو البهائية أو التيجانية، الفرق التي تقدس الشيخ وتقع في البدع وترفع من مقامات الأشخاص إلى مقامات الألوهية، فكل هذه من دعوة الجاهلية والعياذ بالله، كل هذه من دعوة الجاهلية ودعوة تفريق الصفوف. واحد يدير فوجة كده ويخرج على جماعة المسلمين ويبدأ يتهم فيهم ويقدح فيهم ويقدح في علماء المسلمين وفي كل الناس يقدح فيهم، هذا أيضا من دعوة الجاهلية، تفريق الصفوف. ومن دعوة الجاهلية ما حدث مؤخرا، ما يسمى بالسيقان العارية. شابة دخلت الجامعة وهي تلبس لباسا فاضحا قصيرا، فحينما لامها الناس وعاتبوها ونهروها نطق بعض الزنادقة والفجار يدافعون عنها، وهو دفاع عن الزندقة ودفاع عن الرذيلة، وهي دعوة من دعاوى الجاهلية. بحجة ماذا؟ قال لك حرية شخصية، تدخل البنت الجامعة كما تشاء بالقصير أو بما تدخل كما تشاء، ما دخلكم في الحرية الشخصية. هذه من دعوى الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل دعوة نخالف بها منهج الكتاب والسنة، كل دعوة فيها مخالفة لثوابت الأمة فإنها دعوة جاهلية، وهي منتنى، وصاحبها بنص الحديث معذب في النار. قال الصحابة رضوان الله عليهم: ولو صلى وصام؟ قال: نعم، ولو صلى وصام. ما ينبغي أن تخالف منهج الله. إذا قلت أنا مسلم فأنت تقبل هذا الدين بما فيه، تقبل هذا الدين بما فيه، ولا تؤمن ببعض وتكفر ببعض. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اجعلنا ممن يلتزمون جماعة المسلمين التي تلتزم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا من الذين يسمعون ويطيعون في المعروف، اللهم اجعلنا ممن يهاجرون المعاصي ما صغر منها وما عظم، اللهم اجعلنا ممن يجاهدون في سبيل الله دفاعا عن الحق والمظلومين ودفاعا عن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها